وتجاب بن سمرة والحديث الآخر حديث البراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. هذا في مسلم أو في السنة. قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذه أحد صور الوجوب في الشرع، لأن الأمر الأول في لحم الغنم قال: إن شئت، جعل الأمر إيش؟ اختياري. لكن لما جاء الإبل ما جعل لك خيار. هذه أحد صور الوجوب، ظاهر هذا؟ فإذا كان النص بهذه الصورة فهو إلى الوجوب أقرب منه إلى غيره. فإذا سأل الإنسان: فما المعنى من ذلك؟ قلنا: في الشريعة صحيح ما عندنا معنى ظاهر، لكن والله أعلم إن هذا الأمر تعبد، هذا الأمر هو تعبد لا ندري ما يعني ما صفته. وبالمناسبة سيأتي بنا النصوص في الشريعة هي قليلة، ليست هي لا قليلة، هي الحقيقة صورتها لا تدري ما تفسيرها، ما تفسيرها. فصورتها صورة التعبد، وسيأتينا في الديات، في ديات الأسنان، وياتي عقل المرأة، وياتي أشياء لها غاية لا ندري الحقيقة يعني الكنه أو الحكمة أو العلة. الحكمة قد نعرف بعضها، لكن العلة من شرعية هذا الحكم إلا أنه تعبد. طيب صلي الله عليه وسلم. أنا كنت أحب أن صاحب الفضيلة هو الذي يتولى التعليق.